يا رسول الله، يا حبيب الله. حبيب الله محمد ابن عبد الله، محمد ابن عبد الله، محمد ابن عبد الله، محمد ابن عبد الله. عليك قبة خضراء تجاهد في سبيل الله، عليك قبة خضراء تجاهد في سبيل الله. يا رسول الله، يا حبيب الله، يا رسول الله، حبيب الله محمد ابن عبد الله، محمد ابن عبد الله، محمد ابن عبد الله، محمد ابن عبد الله. ابن عبد الله، محمد ابن عبد الله، محمد ابن عبد الله، محمد ابن عبد الله.